القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 17 مايو عام 2012 رحلت عنا الفنانة الكبيرة وردة. قدمنا من قبل مشوار الفنانة الكبيرة وردة، قدمنا مع الدكتور محمود علي فهمي هذا المشوار، وقدمنا من خلاله أحاديث وحوارات كثيرة حول هذا المشوار ودور الموسيقار الكبير بليغ حمدي مع الفنانة وردة. أهلاً بعز الحبايب. اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى للفنانة الكبيرة وردة، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، قدمنا من قبل كما ذكرت في بداية الحلقة مشوار الفنانة وردة، اليوم ونحن نحتفل بهذا المشوار حضرتك هتكلمنا عن جوانب أخرى في حياة الفنانة وردة يمكن تضاف إلى تقدمنا لهذا المشوار، حضرتك هتكلمنا عن إيه؟ صحيح، ياريت بقى نسمع وردة وهي بتتكلم عن رفقاء الطريق واللي أضاءوا الورود في حياتها وهي وردة الغناء العربي، زي الموسيقار بليغ حمدي، الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عملاق النغم والموسيقى رياض الصنباطي. فنبتدي ازاي فيلم زي الوسادة الخالية بتاع عبد الحليم حافظ واللحن العبقري، يعني اللحن اللي بيخلي واحد جسمه يقشعر، اغنية خنوه، ازاي وردة ارتبطت ببليغ وبعبد الحليم وباللحن المؤثر ده في حياتها وهي بتشوفه في احدى القاعات في السينما. تيجي نسمع التسجيل ده بعد إذن حضرتك يا دكتور؟ ياريت بصوت الفنانة وردة نستمع إلى هذا التسجيل مع الإعلامي الأستاذ وجد الحكيم. اللقاء بفني بليغ كان سابق على اللقاء الشخصي مع بليغ؟ لا، اللقاء الفني فعلا كان أيام أحبك فوق ما تتصور، إنما مجرد ما شوفنا بعض أنا من زمان يعني حبينا بعض بليغ وأنا. يعني حبيتي كفنان ولا حبيته ولا لا حبيته في تخنوه. انا شفت وسمعت الغنوة دي في فيلم عبد الحليم وقلت الراجل ده لازم اعرفه. غنيتيها اظن معاه؟ غنيتها معاه بعد سنين كتير. غنيناها يعني سوا هو وانا. كان ايه اللي لفت نظرك في لحن تخنوه؟ الفورمه جديده ما في شك، وانا فنانه ما في، شفت الغنوة دي في سينما في دمشق وحلفت ان الفنان ده لازم التقي بيه واغني له. اللحن عجبني قوي، موضوع وجديد في فكرته وشجن فظيع في اللحن نفسه، شخصيه بليغ بانت في اللحن ده. وعمره ما خان بعد ما سمعنا إلى هذا الحوار للفنانة وردة وبصوتها وأيضا إلى أغنية تخنوه، هناك أيضا مفاجأة حضرتك بتقدمها للمستمعين النهاردة ونحن نحتفل بذكرى الفنانة الكبيرة وردة. هي كمان كلامها عن المسقار محمد عبد الوهاب إزاي كان هو أستاذها في حياتها، بجانب بليغ الحبيب كان أستاذ عبد الوهاب هو الأستاذ والأب الروحي والفني، إذا كان بتتعلم منه وتشوف منه يعني تنتقي منه الكلمات، ويعني حوار ورد هو هيكون أكتر حاجة نسمعها ودليل على كلامنا. ويالت بعد ما نسمع حوار عن مسقار الأجيال نسمع الأغنية الخالدة الجميلة جدا في مفرداتها، اسأل دموع عينيا اسأل مخدتي كم دمعة رايحة جاية تشكيلك وحدتي. قال أستاذ عبد الوهاب قدم لي كتير لأنه علم لي كتير، علم لي كتير في تصرفاتي في الحياة كمان، يعني هو الإنسان الوحيد اللي كل ما عندي مشكلة أسأله، كل ما ببقى مترددة عشان أخد قرار أكلمه، فعلمني كتير. عارفة أنا كنت يعني حد يعني كنت شوية منفعلة أول ما وصلت مصر، لأني كنت أم وبعدت عن الفن 10 سنين، عارفة، فما كنتش عارفة أتصرف صح دايما، وكنتش بعرف أجامل كتير كمان، كنت ناشفة شوية، فعلمني كتير الأستاذ عبد الوهاب. ده بقى في حياتي الخاصة. أما من ناحية الأداء يعني، فيعني مش هقول حاجة للناس، مش هعلم لهم حاجة لما هقول إني أداء عبد الوهاب يعني ما فيش، أعتقد أحلى منه يعني، يعني عشان أدي بطريقة سليمة تمام يعني. لو ابتديت أغني أنا من ألحان عبد الوهاب من زمان يعني، ما تأخرش الدرجة دي، يمكن يعني كنت حابة أحسن بكتير يعني كمطربة. ورياض الصنباطي بقى الأداء الكلسومي، طبعا احنا بنسميه كلسومي، انما بعد ما غنيت لرياض ما بيتش عارفة ده أداء رياضي صنباطي ولا كلسومي، قد ما بيغنوا زي بعض فعلا، عارفة حتى البق حركات الوجه فعلا يعني. ما هو 40 سنة، عشت 40 سنة في شغل، ما تعرفيش مين اللي انطبق على التاني، عارفة؟ فلون شرقي صميم، ومدرسة ما في شك انه مدرسة، وبصمات الاتنين دول ما في شك انه عباقرة، وياريتني غنت لهم قبل كده. Thank you. قبلي ورماكم الهوى ورماكم. حدش منكم يقولي الحب له دوا دوا يقولي. قال لي عشقته قبلي ورماكم الهوى ورماكم. حدش منكم كاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. استمتعنا بهذه الأغنية اسأل دموع عينيا من فيلم ألماظ وعبد الحمولي، وحوار الفنانة وردة كان عن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وأيضا عن رياض السنباطي. اسأل دموع عينيا الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. حضرتك تحدثنا بقى عن وردة ورياض السنباطي. يعني هو ارتباط وردة كان ارتباط يعني شديد الصلة بين رياض السنباطي في حاجات يعني خارج الفن، لدرجة ان هي اول ما جيت مصر اول بوكيه ورد لقيته في المطار او في الفندق اللي هي قاعدة فيه بمعنى اصح كان جاي من رياض السنباطي. دليل يعني انه كان متابعها وهي مش في مصر بالظبط. دليل العلاقة كانت من قبل ما يشتغلوا مع بعض، وعشان كده زي ما احنا شفنا كلامها كانت متأثرة بيه او ازاي، وخصوصا ان هو كان يعني الحانه بيقدمها لاكبر صوت واعظم صوت ام كلثوم، وهي بتقول ازاي متشابهين مع بعض، ازاي تحس ان طريقه الاداء ام كلثوم سنباطيه او السنباطي يعني اتكلسم زي ما بيقولوا. فهي يعني كانت شديده الصله والعلاقه مع الموسيقار رياض السنباطي. بالمناسبه بقى في اغنيه نادره احنا زعنا اغنيه اسال دموع عينيا من كلمات الشاعر الكبير صالح جودت. برضو الشاعر صالح جودت كتب لورده وهو كان محتضنها في بدايه حياتها وعمل لها فيلم ألماظ وعبد الحمولي، كل الأغاني كانت تأليف صالح جودت والمعالجة الدرامية حتى. برضو في أغنية اسمها ورد، وطبعا ما لقوش غير ورد هي اللي تغني الورد، وكان تلحين مسخر كمال الطويل وكان لها مسلسل اسمه برضو أوان الورد. واضح أن اسمها مرتبط بعملها. فلقوا أن الشاعر صالح جودت يكتب الغنوة ويلحنها مسخر كمال الطويل وتغنيها وردة أغنية ورد من فيلم أميرة العرب. نستمتع بهذه الأغنية النادرة من فيلم أميرة العرب، الألحان الموسيقار كمال الطويل والكلمات لصالح جودت. يما يا وردي يما حضن ضمة وللنور لما علشان أميري يا رفع بيري علشان أميري يا رفع بيري ويجيني لما يشوفني يما يما يا المستمعين. بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم أميرة العرب واعذرونا لعدم جودة الصوت بيها، ولكنها أغنية نادرة وغير موجودة بمكتبة الإذاعة، فاضطرينا ان احنا ناخدها مع عدم جودة صوتها. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي في ختام سهرة اليوم، زي ما قلنا ان كان في تنافس بين الفنانة الكبيرة وردة وبين الفنانة فايزة، ولكن برغم من ذلك قدم لها الموسيقار محمد سلطان لحن. تكلمنا عنه. صحيح، رغم المنافسة الشديدة بين الفنانة الكبيرة فايزة أحمد والفنانة الكبيرة راحلة وردة، إلا أن الحس الفني للفنانة وردة اختارت أن يلحن لها الموسيقار محمد سلطان اللي كان بيلحن أغلبية أعمال الفنانة راحلة فايزة أحمد في مشوارها الأخير في الغناء، فاختارته في أحد الأفلام. كان اسم الفيلم ليه يا دنيا، آخر فيلم قدمته. آخر فيلم قدمته كان أمام الفنان محمود ياسين والفنان صلاح السعداني، واختارت ان تغني اغنيه من تاليف الشاعر الابن بهاء جهيم، وتلحين طبعا الموسيقار محمد سلطان شمس وبحر ونسمه شقيه. نستمتع بهذه الاغنيه ونختتم بها سهره اليوم. شمس وبحر ونسمه شقيه بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وغروب الدوب في وشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي، مجرم مجرم لما وهغني نفس الأغنية. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوش لي باسم حبيبي. شمس وروح بتدوب في المية وأنا في هوا دايبة يا حبيبي. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي لختام سهرة اليوم والتي قدمناها في ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة وردة والتي توافق يوم 17 مايو عام 2012. أعزائي المستمعين، بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، وإلى أن نلتقي في السهرة القادمة لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.